أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا أيها السادة في تاريخ الإسلام، وبدأناه بالكلام عن أصحاب رسول الله الذين أقام الله عز وجل بهم الإسلام، فإن صحب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال القائل: صحب النبي محمدا أصحابه ففدوه بالأرواح والأبدان، وتسابقوا وتناصروا في حفظه، ورعوه حق رعاية بحنان، فهم الأسود إذا رأيت فعالهم يتسابقون لنصرة الديان، أهل العبادة إن رأيت صلاتهم بالليل تذرف منهم العينان، أهل الفضائل والشمائل والنهى، أهل المكارم والتقى والشان، هذا وكل الخير إن عددته ألفيته فيهم بلا حسبان. أثنى عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. معنا اليوم الخليفة الثالث الحبر الرباني عثمان بن عفان، وعثمان ابن عفان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، وقد كان أبوه عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالاً لأم عثمان رضي الله عنه، إذ إن أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خالة لعثمان رضي الله عنه، فنسبه من النبي صلى الله عليه وسلم قريب، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم وهو ابن بضع وثلاثين سنة، بدعوة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دعاه إلى الإسلام فبادر، وكان قد رأى رؤيا خير أن أحمد قد بعث وهو يعرفه قريبه، كان في بعض الأسفار فرأى رؤيا قال ارجعوا إلى مكة فإن أحمد قد بعث، فرجع إلى مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام. والرؤيا حق من الله تبارك وتعالى، يهدي الله تبارك وتعالى بها من يشاء، وقد أخبرنا الله عز وجل في سورة كاملة بشأن رؤيا رآها رجل كافر، العلماء يقولون رؤيا قد يراها المسلم وقد يراها الكافر، رآها كافر فأذهب الله عز وجل القحط عن مصر سنين بسبب هذه الرؤيا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف الآيات، فأولها يوسف عليه السلام، فجمعوا وأعدوا لسنين القحط وفرج الله عز وجل عنهم. فكانت الرؤيا سببا لمسارعة عثمان وهو يعرف صاحبه وقريبه وحبيبه، يعرف أنه الصديق الأمين ما جرب عليه كذبة قط، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكح ابنته رقية بعد أن فارقها عدو الله عتبة ابن أبي لهب. أبو لهب كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه أول ما نزل تبت يد أبي لهب وتب لما عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عقد عليها عتبة، عقد على رقية، وعقد الآخر عتيبة أخوه عقد على أم كلثوم ولم يبنيا بهما. فلما أنزل الله عز وجل هذه السورة في شأن أبي لهب وافتضح بين الناس، أصر على أن يفارق ولداهما بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيما سرور، طلق من أعداء الله ورسوله. فبادر عثمان فنكح رقية رضي الله عنها، وكانت من أجمل النساء، وكان عثمان من أجمل فتيان قريش، حتى إن القائل يقول فيهم في الثناء على حسنه وجماله في عرسه أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، وكان محبوبا بين قومه قريش، كانوا يحبونه جدا، حتى إن المرأة كانت إذا داعبت ولدها ولاعبته تقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، كان محبوبا حسن الخلق حييا تستحي منه الملائكة. ففي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان ذات يوم على كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له، فاستأذن رضي الله عنه أبو بكر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي موسى الذي كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فكان أبا بكر فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال ثم طرق طارق فإذا بعمر قال إذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة، ثم طرق ثالث وهو عثمان رضي الله عنه فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، سنذكرها في خاتمة الحديث عنه رضي الله عنه وكيف كان قتله، وأنه قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. فلما دخل أخبره بذلك قال أبشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبك، قال الحمد لله، ثم قال الله المستعان. وكان من حيائه ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعنه عن عثمان أيضا أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقه أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرط لعائشة قد وضع في سريره وعليه بعض ثوب عائشة رضي الله عنها، فدخل أبو بكر وله حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أبي بكر ثم انصرف والنبي على مكانه، ثم استأذن عمر فصنع النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصلاة، قضى حاجة عمر فلما استأذن عثمان اعتذل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة اجمع عليك ثيابك، واعتذل النبي صلى الله عليه وسلم وعدل ثوبه. فعجبت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما صنعت هذا مع أبي بكر وعمر، وتعرف مقام أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن عثمان رجل حليم، ولعله إن رآني على هذه الحال لا يبلغ حاجته، يعني يستحي أن يسألني الشيء الذي جاء له. حيي تستحي مني منه ملائكة الرحمن ذاكم عثمان. عثمان إذا ذكر ذكر القرآن، من كان يقضي ليله في ركعة يختم بها القرآن. هو راوي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكان يقضي ليله قارئا للقرآن. قال القائل حسان رضي الله عنه لما قتلوه رضي الله عنه قال ضحوا بأشمط، كان كبير في السن رضي الله عنه يوم قتل جاوز 90، قال ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. قتلوه والمصحف في حجره، كان قرين القرآن لا يفارقه بالليل والنهار. وتتابع الناس على حفظ هذه الكلمة عنه رضي الله عنه، يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وكان فحلا بطلا يقتدى به في النكاح، فقد جمع 8 زوجات. طبعا ليس في آن واحد كما تعلمون، ولقب بذي النورين رضي الله عنه، وسئل المهلب بن أبي صفرة لما لقبوا عثمان بذي النورين، قال لأنه لا يعلم رجل كان تحته ابنتا نبي إلا عثمان رضي الله عنه. وقد جاء في الأثر من حديث له شواهد تحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت رقية ثم أم كلثوم قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم صفة، وحبسه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عن المشاركة في بدر بسبب مرض ابنته رقية. فلما عاب بعض المشغلين الفسقة الفجرة ممن يبغضون عثمان وقالوا إنه لم يشهد بدرا، وأراد أحدهم أن يفرح بذلك وقال لابن عمر أستحلفك الله ألم تعلم أن عثمان، وجعل يعدد بعض مثالبه التي سنأتي عليها ونرد عليها إن شاء الله تعالى في حينها، قال أعلمت أنه لم يشهد بدرا؟ قال علمت ذلك وقد حبسه النبي صلى الله عليه وسلم لمرض ابنته. فقل أصيبت رضي الله عنها، بعض الشراح يقولون كان عندها مرض الحصبة رضي الله عنها وماتت بها، أصيبت بهذا المرض وكان مرضها ثقيلا، فأراد عثمان أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرض الناس للذهاب لبدر لقتال قريش، إنما قال هذه قريش قد خرجت ومعها أموالها فاخرجوا إليها لعل الله عز وجل أن ينفلكموها. كان معهم قافلة أبي بكر، قافلة أبي سفيان، وقد كانوا أخذوا أموال المسلمين قبل ذلك في مكة. فالذي كان خفيفا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عثمان أيضا أن يكون معه صلى الله عليه وسلم، فقال خليك مع رقية. وتوفيت رقية في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، ماتت رضي الله عنها ودفنها ونزل قبرها. فأنكحه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بعدها. هذا البطل جمع 8 نسوة تزوجهن كلهن وهو مسلم رضي الله عنه، وكان له من الولد 15 ما بين ذكور ونساء، منهم 9 ذكور. وما منع ذلك عن أن يكون من أكبر رجالات قريش وأكثرهم مالا، وله منزلة عندهم كما سبق وذكرت أحبك والرحمن حب قريش العثماني، لأنه كان يواسيهم رضي الله عنه، وكان ينفق على الكبير والصغير مع حسن خلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم معه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلت ما سمعتم فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفرونه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ذاكم ابو عبد الله عثمان بن عفان، كان يكنى قبل الاسلام بابي عمرو، فرزقه الله عز وجل من رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله فتكنى به، كان يكنى ابا عبد الله. ومات أبوه في الجاهلية، أما أمه التي قلت إن والد النبي صلى الله عليه وسلم خالها أسلمت رضي الله عنها وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرت حتى ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه ونزل في قبرها رضي الله عنه أجمعين. ذكروا أيضا في ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه مما ورد في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذا الحديث ذكرناه في شأن أبي بكر بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على جبل أحد فارتجف بهم الجبل، الحديث في البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، والنبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وعثمان، فكان النبي والصديق وعمر وعثمان، وكان شهيدان عمر وعثمان. وهذه من علامات نبوءته صلى الله عليه وسلم أنهما ماتا شهيدين كما أخبر، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ملبسك لباسا فإذا أرادك، أو قميصا، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فلما حاصروه في الدار وأرادوا قتله وأرادوا أن ينزل لهم عن الخلافة حتى يدعوه رفض وأبى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني وعدا فأنا صابر عليه. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بمرضيه تبارك وتعالى، وأن يرزقنا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم. أسأله جل جلاله أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أفرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله فاستذكرونا ما أقول لكم، وفوتوا أخبارنا ووصلنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.